بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثرة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهم، يعني جماعة ممن روى عن ابن المبارك روى الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد جابر بدون ذكر سفيان. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم أبو إدريس، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة. رواه عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع. وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة بنفسه. فمعناه أنه أولا استفيد من كلام الصلاح أن المزيد عندهم ما زيد على جهة الوهم، يسمى عندهم مزيد في متصل الأسانيد أولا ما زيد على جهة الوهم، بدليل تمثيل ابن الصلاح ومثل بزيادات حصلت على جهة الوهم. هذا الأمر الأول، الزيادات تكون يطلق عليه مزيد في متصل الأسانيد أولا تكون الزيادة حصلت على جهة الوهم. الأمر الثاني أن يحصل التصريح بالسماع في نفس الموضع الذي فيه الزيادة، يحصل التصريح بالسماع في الموضع الذي حصلت فيه الزيادة. ولذلك لما مثل بذكر سفيان قال بعد ذلك: وقد رواه جماعة عن ابن مبارك عن ابن جابر نفسه. قال: ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهم، يعني عبد الله بن مبارك نفسه يقول: حدثني أو أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. إذن المزيد في متصل الأسانيد أولا تكون الزيادة على جهة الوهم، ثانيا يكون النقص الموضع الإسناد الذي فيه النقص في التصريح بالسماع في نفس موضع الزيادة، في التصريح بالسماع في موضع الزيادة. وقد نص على هذا الحافظ حجر رحمه الله في النزهة. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد، لما عرف في نوع المعلل ليس على إطلاقه على حسب المخالفة كما تقدم، إلا أن هذا يعني زيادة رجل مع أنه معنعن بالطريقة الثانية، يوقع في النفس يوقع في النفس وجود السقط. كان ثقة ما لم يعرف بالتكليف عن حالته مع الزيادة ودون الزيادة. نعم، أما كلام الصلاح كأنه يشعر بأنه يرجح الزيادة ويجعل ذاك معلم، لكن كما تقدم معنا فيما تقدم في مخالفة الأسانيد اختلاف الأسانيد ينظر إلى من زاد ومن نقص، فإن تساوى الطرفان حفظا أو تقاربا فيحمل على الوجهين، الأقرب حمله على الوجهين، ومن رجح الزائد التي فيه الزيادة ما ينكر عليه من جهة أنه عنعن فقط في الطريقة الأخرى عنعن، والعنعنة ضعيفة، وإن لم يكن مدلسا قد يكسل ويرسل لمعرفة التلاميذ أنه ما سمعه منه أو نحو ذلك، يقع هذا نادرا. الشاهد مثلا لو رجعنا إلى الإسناد الأول حتى يحصل الإيضاح، عبد الله مبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. الآن عبد الله بن مبارك رواه بالسماع عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. الإسناد الناقص عبد الله بن مبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الله بن مبارك نفسه يقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. سفيان ذكر في الطريق هذا على جهة الوهم. بعض تلاميذ عبد الله بن مبارك أخطأ، بعض تلاميذ عبد الله بن مبارك أخطأ فجعله عن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن، والحفاظ الآخرون من تلاميذ عبد الله بن مبارك يرونه عن عبد الله بن مبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طيب سنأتي عليها. أولا هذه معرفة المزيد هنا، الآن الذي وهم في زيادة سفيان يسمى مزيد. في متصل الأسانيد أي أن عبد الله مبارك هو نفسه قد سمعه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا يسمى مزيد في متصل الأسانيد. سموه مزيد لأن زيادة سفيان جاءت على جهة الوهم، زيادة سفيان ذكرت وهما خطأ، وقد صرح عبد الله مبارك بسماعه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في طرق أخرى، قال عبد الله مبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أو أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. إذن هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. عرفنا الآن أولا يكون الزيادة وهم من بعض الرواة أخطأ في الزيادة، أيضا يكون هناك تصريح في موضع الزيادة بالأسانيد الناقصة، فالإسناد الناقص قال فيه عبد الله مبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إذن هذا يسمونه مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد. طيب إذا روي بالعنعنة الإسناد الناقص، عبد الله مبارك قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يقل حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لو قال عبد الله مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يقل حدثني، الخطيب أورد من هذا النوع في كتابه وانتقد عليه ابن الصلاح، قال وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزيادة، الذي ذكر فيه الزائد. يعني الآن على حسب المثال السابق زيادة سفيان، لو جاءت الرواية الناقصة بدون التصريح عن عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاب، في هذه الحال يقول ابن الصلاح أن الإسناد الناقص معلل بالزيادة، وهذا ليس على إطلاق أيضا، بل ينظر إلى الرواه الذين روى عن ابن مبارك، إن كان أكثرهم رواه بالعنعنة حكم بها، ولو كانت ناقصة لأن عنعنة الثقة محمولة على ماذا؟ على السمع، عنعنة غير المدلس، عنعنة الثقة غير المدلس محمولة على السمع. إذن الصحيح صنيع الخطيب، صنيع الخطيب أصح أنه إذا ذكرت زيادة على جهة الوهم حتى وإن لم يكن فيها تصريح بالسماع، الأقرب أن يجعل من المزيد في متصل الأسانيد أيضا، إلا أنه إذا صرح بالسماع اطمأننا إلى ذلك أكثر، اطمأننا إلى ذلك أكثر. فصنيع الخطيب أصح والله أعلم. إذا صرح بالسماع يحصل الاطمئنان أكثر، إذا لم يصرح بالسماع وكانت الزيادة وهم أكثر الرواه يروونه بدون الزيادة وراوي رواه بالزيادة، فالأقرب صنيع الخطيب أنه يعد من المزيد في متصل الأسانيد، لأنه كما تقدم معنا عن عنعنة غير المدلس الثقة محمولة على السماع، محمولة على السماع. إذن جعله شرط أنه يصرح بالسماع فيه نظر ما يشترط، ولكن التصريح بالسماع يزيد الباحث أو العالم أو المجتهد اطمئنانا إلى ذلك. فأيهما يكون أصح، الزيادة أو بدون الزيادة؟ العبرة بمن؟ العبرة بماذا؟ بالرواه، من الذي زاد ومن الذي نقص، على حسب قواعد المحدثين، من هو أرجح، الذي زاده أم الذي نقصه؟ طيب، إن كان الذين زادوا الزيادة حفاظ ثقات، هل يحكم بأنه على الوجهين أو يحكم بأنه قد عرفت الواسطة؟ أما إذا كان مدلس فلا إشكال، ماذا يحكم عليه؟ أنا عرفت الواسطة. بقي لو كان ليس بمدلس، الأقرب أنه يعني يقال قد أخذه عن فلان أقرب، لأن الثقة وإن لم يكن مدلسا قد يرسل أحيانا، قد يرسل أحيانا، ومن حمل على الوجهين أيضا ما ينكر عليه هذا وهذا. قد يقال محمول على الوجهين لأنه ليس مدلس، فلعله سمع من هذا ثم سمعه من هذا، أو يقال عرفت الواسطة بالطريق الأخرى ويكون قد أرسله في ذلك الموضع وليس على سبيل التدليس. لماذا؟ يقال قد يكون قد ذكره في مجلس آخر بالواسطة ثم أرسله مرة لعلم الطلاب أنه أخذه بتلك الواسطة أو ما أشبه ذلك. إذن في حالة العنعنة إن كانت الزيادة على جهة الوهم فكذلك، إن كان الذي زادها أقل ممن لم يزدها فكذلك يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وصنيع الخطيب يقتضي ذلك. وإن كان الذين زادوا الزيادة حفاظ أيضا روايتهم محفوظة فيحمل على الوجهين، هل يسمى أيضا مزيد في متصل الأسانيد؟ بعض المتأخرين يقولون أيضا فيه مزيد في متصل الأسانيد. وصنيع الخطيب وابن الصلاح والأئمة أنهم يطلقون المزيد فيما زيد على جهة الوهم. الشيخ الألباني وشيخنا رحمه الله كان يطلقونه سواء زيد على جهة الوهم أو زيد وهو محفوظ، يطلقون عليه مزيد في متصل الأسانيد. ومن حيث المعنى اللغوي يشمله، من حيث المعنى اللغوي هو زيادة مزيد في متصل الأسانيد، لأن زيادة على الإسناد المتصل من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث الاصطلاح فيه نظر، لأن الحفاظ أطلقوا المزيد على ماذا؟ على ما زيد على جهة الوهم. ويدل على ذلك أيضا صنيع الحافظ في النزهة، فإنه ذكر أنواع المخالفات ومنها أن يخالف الراوي الحفاظ بزيادة راوي في الإسناد، قال وهو المزيد في متصل الأسانيد. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، يحكم بإرساله لو كان مدلسا، أما مع الثقة فعنعنة الثقة غير المدلس محمولة على السماع كما تقدم معه، فالأقرب أن يحمل على الوجهين ومن قال عرفت الواسطة أيضا لا ينكر عليه، كلهما كلاهما يصلح. قال فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. وإن ذكر فيه تصريح بالسمع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه بنفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. أما إذا علمنا أنه أن كلا الطريقين محفوظة بالزيادة وبدون الزيادة فما في إشكال، يقال سمعه من الواسطة ثم لقي الشيخ فسمعه بنفسه إن كان قد صرح بالسماع في الإسناد الناقص، وصرح بالسماع بالزيادة والزيادة محفوظة، والزيادة أيضا محفوظة ليست وهما، فيقال سمعه منهما جميعا، سمعه من التلميذ ثم لقي الشيخ فسمعه منه، أو سمعه من الشيخ ثم ثبته فيه التلميذ سمعه من تلميذه أيضا، ولا يكون من المزيد في متصل أسانيد إلا على المعنى اللغوي. أما على الاصطلاح فلا، أما على الاصطلاح الذي نحن بصدده فلا. قال إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل المعنى. طيب ذكر عن هذا، قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور، يعني ذكر أبو حاتم في العلل نص على أن ابن المبارك أخطأ كما في العلل الجزء الأول صفحة 80 وكذلك صفحة 349، الجزء الأول صفحة 80 وصفحة 349 نص على أن ابن مبارك أخطأ فيه. وممن نص أيضا على خطأه من الحفاظ البخاري كما في العلل الكبير، البخاري كما في العلل الكبير للترمذي الأول 419، الأول 419 والدارقطني في العلل الجزء السابع صفحة 43، والدارقطني في العلل الجزء السابع صفحة 43، الدارقطني في العلل السابع صفحة 43 نص أيضا على خطأ ابن المبارك فيه. إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور، وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجي عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة والله أعلم، يعني حيث كان الزيادة محفوظة والنقص محفوظ غالبا أنه يذكره بالسماع في الجهتين في الناقص وفي الزائد، فيكون في هذا محفوظا على الوجهين. هذا إذا لم نفس ما تقدم ذكره إذا كان لم يحصل خلاف كبير بين التلاميذ، كأن يكون الرواية الزائدة والرواية الناقصة كلاهما رواها الحفاظ ولم يتفرد راو عن بقية الحفاظ في ذلك، على نحو ما تقدم معنا في زيادة الثقة في أوائل الكتاب كما تقدم معنا أن النظر إلى الذين زادوا والذين نقصوا، فإن كان كل منهما حافظا أو العدد متقارب أو الحفظ متقارب حمل على الوجهين، فكذلك ها هنا. لا لا ما أقصد، اللهم لا أن توجد قرينة تدل على كوني وهما، يعني بيّن أن المزيد هو ما كان على جهة الوهم، لأنه قال وإن ذكر فيه تصريح بالسمع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه بنفسه، يعني هذه صورة أخرى ليس لها علاقة بالمزيد. يقول إن ذكر فيه التصريح بالسمع في كلا الإسنادين الزائد والناقص فيحمل على أنه سمعه على الوجهين، صنيع الأئمة في كتب العلل والتخريجات أنهم ينظرون إلى من زاد ومن نقص، سواء صرح فيه بالسماع أو لم يصرح، صرح فيه بالسماع أم لم يصرح، والله أعلم. قال النوع 38: معرفة المراسيل الخفي إرسالها. هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة. وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. هذا احتج فيه الحنفية أن الإمام يكبر من حين يقول المقيم قد قامت الصلاة، يبدأ بالصلاة. هذا فيه نظر، الحديث أولا ضعيف والله المستعان، ومخالف أيضا للأدلة الأخرى. قال الشاهد هنا ما يتعلق ب الإرسال الخفيفي. روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. إذن هنا سماه مرسلا خفيا، لماذا؟ قال أن أولا هنا عرف أنه منقطع بعدم اللقاء، مع أنه عاصره، وأن المعاصرة قد عاصره، ثم تبين أنه لم يلقه فيكون مرسل خفي. مرسل الخفي حصلت فيه المعاصرة، تحصل المعاصرة ولكن لم يلقه. قال: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في المواضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه الإرسال بين الثوري وأبي إسحاق لأنه روي عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر، يعني عكس المزيد، المزيد تحكم للزيادة، الزيادة بالوهم وترجيح الإسناد الناقص، هنا تحكم بأن الزيادة هي الصحيحة والإسناد الناقص حصل فيه إرسال خفي، حصل فيه إرسال خفي. المثال الثاني الذي ذكره معلوم أنه يسمى تدليسا، الذي يطلق عليه الحفاظ تدليس، ولكن ابن الصلاح رحمه الله أورده مثالا أيضا للمرسل الخفي، فلعلهم يطلقون الإرسال الخفي على ما حصل فيه تدليس، ويكون يطلق عليه تدليس ويطلق عليه إرسال خفي. والنوع الثاني أيضا المعاصرة، إذا حصلت المعاصرة ولم يلقه، حصلت المعاصرة ولم يلقه، كذلك يسمى إرسالا خفيا. فمتى يكون الإرسال ظاهرا؟ إذا لم يدركه أو عرف عدم لقائه معرفة واضحة عند الناس، إذا كان ما أدركه أو اشتهر عدم لقية عند الناس، اشتهر عدم لقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.